بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي المكفرات، أو النوع الأول من أنواع المكفرات، وهو التوبة إلى الله عز وجل. كنا قد توقفنا عند مسألة التوبة عن حقيقتها وبعض أقسامها، وذلك لأهمية التوبة إلى الله عز وجل وما يتعلق بها من أحكام. وموضوع ونواصل درسنا في قراءة كتاب شيخ الإسلام في الوصية الصغرى. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: والثاني الاستغفار، أي الثاني من أنواع المكفرات الاستغفار. قال رحمه الله: الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب. الاستغفار هو طلب المغفرة، كما أن الاستعانة هي طلب العون، والاستشارة هي طلب المشورة. فالاستغفار هو طلب المغفرة، والاستغفار من باب الطلب والدعاء. فالمستغفر داع الله عز وجل أن يغفر له، فإذا قال اللهم اغفر لي فهذا دعاء من العبد لربه عز وجل أن يغفر له ذنبه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب. ولهذا أفرده عن التوبة، أفرد هذا الذكر، أفرد هذا النوع بالذكر عن التوبة، لأنه جنس آخر من أجناس المكفرات غير التوبة. فإن التوبة هي من باب الخبر، فإن التائب مخبر عن ندمه وعن إقلاعه عن الذنب وعن عزمه على عدم الرجوع إليه، فهو مخبر عن نفسه بأنه قد أناب ورجع وتاب. ولهذا كان للتوبة شروط تدل على صدق التائب من عدمه. وأما الاستغفار فهو من باب الطلب والدعاء، هو من باب الطلب والدعاء. ولهذا ذكر المصنف أن الاستغفار من غير توبة هو سبب، الاستغفار من غير توبة سبب من أسباب تكفير الذنوب، لأن الله عز وجل إذا استجاب للعبد في دعائه بالمغفرة فإنه يغفر له ذنبه، ويكون هذا من أسباب المغفرة ومن أسباب تكفير الذنوب. قال: وإن لم يتب، أي أن الاستغفار وإن لم تصحبه توبة فإنه سبب لمغفرة الذنوب، كما تقدم في أنه دعاء وطلب، لأن المستغفر قد يقول رب اغفر لي ولم يتب من الذنب، قد يقول رب اغفر لي ذنبي وهو لم يتب منه، فهو دعاء إن شاء الله استجاب له وإن شاء رده. وأما التوبة فإنها إخبار من العبد عن رجوعه وإنابته إلى الله عز وجل بترك الذنب وعقد العزم على عدم الرجوع إليه. ولهذا قال المصنف: فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. إذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال، يعني أكمل من التوبة وحدها ومن الاستغفار وحده. فالتوبة سبب مستقل والاستغفار سبب مستقل لتكفير الذنوب، فإذا اجتمع السببان كان أكمل من انفراد أحدهما. ولذا قال المصنف: فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. ولهذا كثيرا ما يأتي الاستغفار مقرونا بالتوبة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قد ورد في فضل هذا الاستغفار أنه من قاله 3 مرات غفرت له ذنوبه وإن فر من الزحف، فهو استغفار وتوبة، استغفار وتوبة. فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو أكمل، لأنه إعلان للتوبة والرجوع والإنابة، ودعاء من الله عز وجل، ودعاء لله عز وجل بأن يتوب على العبد وأن يغفر له. هناك فروق كثيرة بين الاستغفار والتوبة. هنا الشارح وهو محمد بن إبراهيم الحمد، حقيقة شرحه لكتاب الوصية الصغرى شرح جيد وتتبع كثير من المسائل، فذكر هنا عدة فروق بين التوبة والاستغفار، وذكر منها أنهما يختلفان في أصل المادة، فمادة التوبة توبة ومادة الاستغفار غفر كما مر أي في كلامه. ثم ذكر أنهما يختلفان في التعريف أيضا كما هو معروف. كذلك الاستغفار قد يكون مع الإصرار على الذنب، أما التوبة فلا تكون إلا بالإقلاع وترك الإصرار. ثم ذكر أن التوبة تقبل وتمحى بها الذنوب، وقد تبدل حسنات إذا كانت التوبة حسنة نصوحة. أما الاستغفار فهو مجرد دعاء كسائر الأدعية، قد يقبل وقد لا يقبل. وذكر أن الاستغفار يقوم به الإنسان عن نفسه وعن غيره من إخوانه المسلمين، كما قال تعالى عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما التوبة فلا يقوم بها الإنسان إلا عن نفسه. ذكر عدة فروق حقيقة بين التوبة والاستغفار، وهذا مما يعرف بالتتبع لمن عرف يعني حقيقة التوبة والاستغفار، أن بينهما فرق كما تقدم في حقيقة كل منهما. ثم قال شيخ الإسلام في السبب الثالث الذي هو سبب لتكفير الذنوب والخطايا: الأعمال الصالحة المكفرة. الأعمال الصالحة المكفرة، هذا سبب آخر أيضا من تكفير الذنوب والخطايا، وهو الأعمال الصالحة التي هي مكفرة للذنوب، مثل الصلوات 5 مكفرة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، ومثل رمضان إلى رمضان والحج إلى الحج، وكذلك صيام عاشوراء وصيام يوم عرفة، فكل هذه الأعمال مكفرة للذنوب والخطايا إذا اجتنبت الكبائر. فذكره المصنف هنا، ذكر هذا السبب لأثره لتكفير الذنوب والخطايا ومحو السيئات، الأعمال الصالحة التي جعلها الله عز وجل مكفرة، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنات تذهب السيئات وتذهب بأثرها، والأعمال الصالحة هي مكفرة للذنوب مع بقاء أجرها. الأعمال الصالحة مكفرة للذنوب مع بقاء أجرها، وهذا بخلاف الحسنات التي تتساقط أمام السيئات، فإن السيئة قد تذهب بأجر الحسنة، والحسنة قد تذهب بعقوبة السيئة، لكن هذه مقاصة. فإذا كانت هناك حسنة كانت في مقابل السيئة، أي ذهبت السيئة بأجر الحسنة، فإنها مكفرة لتلك السيئة، لكنها لا يبقى أجرها، لا يبقى أجرها. وهذا قد يكون قبل الميزان أو يكون في الميزان يوم القيامة، لأن الحسنات توزن بالسيئات، فكل حسنة تقابلها سيئة، فإذا ثقلت الحسنات ثقلت كفة الحسنات دخل العبد الجنة، وإذا ثقلت كفة السيئات دخل النار. وهذا بناء على الوزن، أن كل حسنة مقابلة بسيئة، والسيئة مقابلة بحسنة، فتذهب السيئة بأجر الحسنة، وكذلك الحسنة تذهب بعقوبة السيئة فتتساقط، أي تسقط الحسنة والسيئة. هذا في الذنوب التي تذهب بأجر الحسنات، وكذلك الحسنات التي تذهب بأثر السيئات. أما الأعمال الصالحة فإنها مكفرة للذنب ويبقى أجرها، مكفرة للذنب ويبقى أجرها. العلماء تكلموا في الأحاديث وفي النصوص الواردة في تكفير الأعمال الصالحة للذنوب والخطايا، هل هي عامة لكل الذنوب أم أنها خاصة بالصغائر؟ فمن أهل العلم من استدل بأنها عامة في كل الذنوب، ومما يستدل به لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال العلماء: والذي يرجع من الذنب كيوم ولدته أمه هو الذي ذهبت سيئاته من الصغائر وكذلك الكبائر من الذنوب الكبائر. فإن الإنسان عندما يولد ليس له ذنب، فإذا كان الحي يكفر الذنوب والخطايا ويرجع الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قالوا هذا دليل على أن الأعمال الصالحة مكفرة للذنوب كبيرها وصغيرها. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة مكفرة للصغائر ولا تكفر الكبائر، وأما الكبائر فإنها لا تكفرها إلا التوبة، لا تكفرها إلا التوبة. واستدل لهذا بقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. فقالوا التكفير للسيئات هو مشروط باجتناب الكبائر، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه حتى الصغائر لا تكفر بالأعمال الصالحة ما لم تجتنب الكبائر. الصحيح من هذه الأقوال هو القول الثاني، وهو القول بأن الأعمال الصالحة مكفرة للسيئات والصغائر دون الكبائر. لكن هل اشتراط تكفير الأعمال الصالحة للسيئات يشترط له اجتناب الكبائر بمعنى أن يصلي ويحافظ على العبادات المكفرة مع اجتناب الكبائر، أو أنه بمجرد العمل الصالح ومع وجود الكبائر فإنه تكفر عنه الصغائر ولا تكفر الكبائر؟ فهذه المسألة كما هو ملاحظ محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال تكفر الكبائر والصغائر، ومنهم من قال إن الذي تكفر بالأعمال الصالحة هي الصغائر دون الكبائر، ومنهم من قال إن التكفير الأعمال الصالحة للسيئات هو مشترط في اجتناب الكبائر، فإذا أتى بالأعمال الصالحة واجتنب الكبائر كفرت عنه سيئاته، وإلا فلا تكفير إلا بعد ترك الكبائر. القول الثاني هو الصحيح والله أعلم، وأن الصغائر مكفرة بمجرد الأعمال الصالحة، ولكن أيضا ينبغي أن يلاحظ في هذا أن الصغائر قد يكون لها حكم الكبائر في بعض الأحوال، مثل التهاون بها، فإن التهاون بالصغيرة قد ينقلها إلى حكم الكبيرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالصغيرة مع الإصرار قد يكون لها حكم الكبيرة. كذلك إذا صدرت الصغائر ممن يقتدى به ويتأسى به من أهل العلم والفضل والعبادة أو من الوالد عند ولده أو الأم عند أولادها، فإن هؤلاء محل تأسي وقدوة لمن دونهم. فإذا صدرت من أهل الفضل ومن أهل القدوة فإن الناس قد يقلدونهم في ذلك، فتكون الصغيرة لها حكم الكبيرة إذا صدرت ممن يقتدى به فقلده الناس على ذلك. وكذلك التهاون بالصغائر واستصغارها وعدها من صغائر الذنوب فإنه قد يعطيها حكم الكبيرة، لأن التهاون بالمعصية كبيرة. ولذا قال الشافعي: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي. على كل حال، الأعمال الصالحة مكفرة للسيئات كما دلت على ذلك النصوص. وأما ما استدل به من قال بأن التكفير يكون للكبائر بالحديث في الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فإن العلماء قالوا هذا الحج الذي كانت تصحبه التوبة، فإنه إذا تاب وحج رجع من ذنوبه على هذه الحال. وأما مع عدم التوبة فإن الحج مكفر للسيئات والصغائر دون الكبائر. قال شيخ الإسلام: وأما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، فهذه ذكر أنها أربعة أجناس: حج وعتق وصدقة وصيام. هذه الكفارات المقدرة هي غير الأعمال الصالحة، وهي كفارات مقدرة قدرها الشارع لاستدراك الخطأ والتقصير في أمر من الأمور، كما يكفر المجامع في رمضان فإنه يكفر بعتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذه كفارة المجامع في رمضان، من جامع أهله في رمضان في نهار رمضان فإن هذه معصية، وقد رتب الله عز وجل عليها كفارة، وهي هذه الكفارة التي جاءت على هذا التدرج: أن يعتق رقبة فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وكذلك المظاهر الذي ظاهر من زوجته، والمظاهر هو من قال لزوجته إنها عليه كظهر أمه أو إنها محرمة عليك كأمه، وغير ذلك من ألفاظ الظهار. فمن ظاهر من زوجته فإنه يجب عليه كفارة، وهو عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، ولا يمس زوجته أي لا يقربها في الجماع حتى يكفر. إذن هذه كفارة مكفرة لسيئة الظهار. وكذلك من ارتكب محظورا من محظورات الحج أو العمرة فإنه يكفر كفارة ترفع أثر ذلك التقصير. من ارتكب محظورا من محظورات الحج كمن قص شعره وهو محرم، أو من مس طيبا، أو قلم أظفاره، أو لبس مخيطا الرجل إذا لبس المخيط، فهذه محظورات من محظورات الحج، وكفارتها هو بأن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام كما دل على هذا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. أو تارك بعض واجباته أي بعض واجبات الحج واجبات الحج هي الواجبات التي دلت السنة على وجوبها في الحج، مثل طواف الوداع، ومثل المبيت بمزدلفة، ومثل الوقوف إلى غروب الشمس في عرفة. فالوقوف ركن، لكن من دفع قبل غروب الشمس يكون قد ترك واجبا، فيتعلق بالوقوف بعرفة ركن وواجب. الركن هو الوقوف بعرفة ولو لساعة، والواجب هو أن يبقى في عرفة حتى غروب الشمس. كذلك المبيت بمنى ليلة 11 و12، وكذلك من أدركها الغروب في ليلة 13، وكذلك رمي الجمار. فهذه واجبات للحي، فإذا تركها وجب عليه أن يذبح شاة، فإن لم يستطع فأفتى أهل العلم بأنه يصوم 10 أيام قياسا على فدية على هدي التمتع، أن من لم يجد الهدي صام 10 أيام. وفرق بين ترك مع ارتكاب محظور محظورات الحج، فإنه مخير بين ذبح شاه وبين صيام إطعام 6 مساكين وصيام 3 أيام، وبين ترك واجب واجبات الحج وهو أن يذبح شاة، فإن لم يستطع صام 10 أيام. لأن بعض الناس يخلطون بين كفارة المحظور وكفارة ترك الواجب. أو قاتل الصيد، من قتل صيدا وهو محرم فإنه يجب عليه كفارة، وهو أن يذبح مثل ما قتل من الصيد بحسب نوع الصيد وبحجمه وبحسب حجمه. فذكر أن هذه كفارات مقدرة من الشارع، وهي 4 أجناس، أي هذه الكفارات مرجعها إلى هذه الأجناس: الهدي، والهدي هو ما يذبحه المحرم في منى أو في مكة كهدي التمتع وهدي القران. ويطلق على الهدي أيضا من ذبح شاة لارتكاب محظور أو لترك واجب. وكذلك العتق، وهو عتق الرقبة، أن يعتق رقبة مؤمنة كما ورد في كفارة الجماع في رمضان والظهار، وكذلك في كفارة اليمين. أو صدقة، وهو أن يتصدق على المساكين بالإطعام أو الكسوة كما ورد في كفارة اليمين. فالصدقة إما بالإطعام أو كذلك الإطعام لمن ارتكب محظورا من محظورات الحج، محظورات الإحرام في الحج أو العمرة، فيطعم 6 مساكين، وفي البدل عن كفارة اليمين من عجز عن الكفارة التي هو مخير بها فيها بين العتق وبين إطعام 6 مساكين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإنه يخير، فإنه يكون البديل بعد ذلك الصيام 3 أيام. فهو مخير بين 3، بين الإطعام، بين إطعام 6، بين إطعام 10 مساكين، وبين عتق الرقبة، وبين الكسوة. فهذه كلها داخلة في الصدقة. كذلك الصيام كما تقدم في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في رمضان لمن عجز عن مقدمات الكفارة، وكذلك لمن عجز عن العتق أو الإطعام أو الصيام في كفارة اليمين، من عجز عن الصدقة أو الكسوة أو العتق فإنه يصوم 3 أيام في كفارة اليمين. فهذه أجناس الكفارات المقدرة من الشارع التي جعلها الله عز وجل مكفرة لما يحصل من الإنسان من تقصير في بعض أموره مما يتعلق بالواجبات، مثل التقصير في واجبات الحج، أو التقصير في ارتكاب محظور محظورات الحج محظورات الإحرام، وإما بخطيئة يرتكبها المسلم كالجماع في نهاري شهر رمضان أو الظهار من الزوجة، فإن هذه من الذنوب التي جعل الله عز وجل لها هذه الكفارات التي هي مقدرة من الله عز وجل. ثم قال شيخ الإسلام: وأما الكفارات المطلقة، هذا في مقابل الكفارات المقدرة. هناك كفارات مقدرة وهي كما تقدم، وهي الأجناس التي ذكر شيخ الإسلام، وهناك كفارات مطلقة أي غير مقدرة وغير محددة بشيء وبعدد كما هو محدد في الصيام وفي الصدقة، هذه كفارات مطلقة. قال: وأما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كفارات مطلقة وهي تكفر الفتنة التي يتعرض لها الإنسان في أهله وماله وولده، فإن الإنسان يفتن في هؤلاء إما من جهة التقصير في واجبات الدين، وإما من جهة التقصير في حقهم، أو من جهة أيضا التعرض لهم بعقوبة أو ما يصدر من بعض الناس من غضب وشتم وسب، فإن هذه من الفتن التي تكون بسبب الأهل والأولاد، فهذه يكفرها، وتكفرها هذه العبادات الصلوات والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنها غير مقدرة بأنها مكفرة في ذنب دون ذنب، وإنما هي مطلقة بخلاف الكفارات المقدرة، فهي كفارات مقدرة لمخالفات محددة، كأن يقال كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهاري شهر رمضان، أو كفارة ارتكاب محظور المحظورات الإحرام، أي أنها مقدرة من جهة أنها مكفرة لبعض المخالفات، ومقدرة من جهة أنها مقدرة بعدد مخصوص كصيام أيام معينة، أو التصدق على مساكين بعدد معين، فهي مقدرة. أما هذه كفارات مطلقة من جهة أنها غير مخصصة بذنب دون ذنب، وليست أيضا هناك كفارة مقدرة لبعض الذنوب، كأن يقال من قصر في حق أهله صلى كذا من الركعات فإن هذه تكفر تقصيره، وإنما هي مطلقة. قال: وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال، أي كما دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن هذه الأعمال الصالحة مكفرة لما يتعرض له الإنسان من فتنة في أهله وماله، فإن هذه مكفرة لذلك التقصير، وقد دلت على ذلك الأدلة كما ذكر شيخ الإسلام هنا، وهي كثيرة جدا، كما يقال من قال كذا غفر له كذا من الذنب، مثل ما جاء في الحديث من قال سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف، وكذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكذلك سائر أعمال البر التي تكون جعلها الله عز وجل مكفرة للذنوب والخطايا، وقد ورد النص بأن من فعل كذا فقد غفر له، فكل هذه من الأدلة الدالة على هذا الأمر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام قال هي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال، يعني ما صنف في باب فضائل الأعمال وفي فضائل أعمال البر، فإن في هذا مادة كثيرة من هذه النصوص ومن هذه الأحاديث التي هي مصرحة بتكفير الذنوب بسبب أعمال البر. بقي أن أشير هنا إلى مسألة لم يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي العقوبات المقدرة من الله. العقوبات المقدرة من الله فإنها مكفرة للذنوب أيضا، مثل ما يصيب الإنسان من البلاء في نفسه في ماله وفي أهله، فإن هذه مكفرة للذنوب والخطايا. وما يصيب الإنسان من هم وغم وحزن إلا كان كفارة له، حتى الشوكة يشاكها فإنه يكفر عنه بها عند الله عز وجل من الذنوب بقدر ما أصابه. قد كان بعض السلف يحتسبون تكفير الذنوب بحمى ليلة، إذا أصيب الإنسان بحمى وهو ارتفاع درجة الحرارة فإنهم يحتسبون تكفير الذنوب بحمى ليلة واحدة، لأن في ذلك ألم وشدة على الإنسان، فإذا صبر كفر الله عز وجل عنه. ولهذا جاء في الحديث عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالضراء إذا صبر على الإنسان كانت خيرا له، كانت خيرا لأنها مكفرة للذنوب والخطايا. فهذه كفارات مقدرة وأمور مقدرة من الله. والفرق بينها وبين أعمال البر أن أعمال البر يفعلها الإنسان بإرادته، فهو الذي يصوم ويصلي ويحتسب تكفير الذنوب والخطايا بفعله للطاعات. وأما المصائب المقدرة من الله فليس للإنسان فيها دور، وليس للإنسان فيها إرادة، ولكن إذا أصابته وجب عليه الصبر، فإذا صبر كفر الله عز وجل عنه بها. الفرق بينه وبين أعمال البر أن أعمال البر مخاطب الإنسان بها، وهي من عمله، ويفعلها محتسبا تكفير الذنوب عند الله عز وجل. وأما ما يصيبه من المصائب المقدرة من الله فهي ليست من عمله، وليس له فيها إرادة، ولكنه يكفر عنه بها إذا صبر عليها، إذا أصابته صبر فكان خيرا له. وهنا سؤال قد يرد، فهل يليق وهل يجوز لمسلم أن يطلب المصائب أو أن يدعو الله عز وجل بأن يصيبه بالمصائب التي تكفر ذنوبه؟ نقول لا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله العافية ويسأل الله العفو. وقد قال لعائشة رضي الله عنها لما سألته ما تدعو به في ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالإنسان يسأل الله عز وجل العفو لأن الله كريم، وليس من شرط عفو الله عز وجل عن العبد أن يصيبه بمصيبة حتى يعفو عنه، فإن الله كريم قد يعفو من غير عقوبة. فالأفضل للإنسان والأسلم له في دنياه وآخرته أن يسأل الله العفو والعافية. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كان كثيرا ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. فهذا مما يدل على أنه ليس الإنسان أن يطلب البلاء، وإنما يسأل الله العافية، فإذا أصيب بالبلاء صبر واحتسب، فعند ذلك يؤجر على صبره وعلى ما أصابه إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل. قال المصنف: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ هنا يشير شيخ الإسلام أن العناية بهذا الأمر، وهو بمعرفة المكفرات وما يكفر الذنوب من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والكفارات المقدرة، هي من أعظم ما تشتد حاجة الإنسان إليه، لأنه ما من إنسان إلا وقد يتعرض للذنوب، فهو محتاج أن يتعلم من هذا الباب ما يكفر الله عز وجل به ذنوبه. قال: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، يعني أشد ما تكون حاجة الإنسان إلى هذا الأمر، وهو معرفة المكفرات. ثم ذكر التعليم، قال: فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه جاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغيرها؟ يشير شيخ الإسلام إلى أن هذه الأزمنة متأخرة، وهي التي تشبه أزمنة الفترات، وأزمنة الفترات هي التي يكون فيها انقطاع الرسالة، كما يقال أهل الفترة الذين هم بين بعثة عيسى عليه السلام وبين بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء على الصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة، ليس لهم إسلام ولا كفر، لا إيمان ولا كفر، لأن الإيمان والكفر بعد بعثة الرسول، وأما قبل ذلك فإنه لا يعرف المؤمن من الكافر إلا ببعثة الرسول، المعرفة التي تقوم بها الحجة، وأما علم الله بخلقه قبل أن يخلقهم فإن الله يعلم المؤمن من الكافر. فالإنسان إذا عاش في هذه الفترات المتأخرة، وشيخ الإسلام إذا كان يتكلم عن عصر فكيف بعصرنا، وكيف لو رأى ما في هذه العصور من الفتن والجهل وكثرة الشبهات والشهوات، يقول: إذا نشأ في هذه الأزمنة ونحوها، نحو هذه الأزمنة من أزمنة الفترات، ثم قال التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، تشبه الجاهلية من بعض الوجوه وليست هي كالجاهلية الأولى، لأن هذه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك جاهلية عامة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك جاهلية تقع لبعض الناس دون بعض، وفي بعض الأعمال دون بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال لرجل معيرا له بأمه: يا ابن السوداء، قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية، فقال: فيك جاهلية، ولم يقل أنت من أهل الجاهلية. فذكر رحمه الله أن الإنسان الذي ينشأ بين أهل العلم والدين قد يتلطخ بهذه الأمور، فكيف بغيره، أي بالذي لم ينشأ بين أهل علم ودين، فإن تلطخه أشد وفتنته أعظم، وهذا مما يدل على حاجة الناس إلى معرفة المكفرات التي يستدرك بها الإنسان ما فاته. والإنسان إذا تأمل حاله منذ الصغر ومنذ أن ينشأ إلى أن يبلغ ما يبلغ من العمر، يجد أنه قد تعرض لشيء من الخلل والتقصير، إما بجهل، وإما بسبب صحبة سيئة، وإما بسبب ذهول وغفلة، فهناك أشياء كثيرة تعرض لها الناس، فما الإنسان إلا ويتعرض لشيء من النقص، فهو محتاج إلى أن يتعلم من هذه الأمور التي يكفر بها ذنوبه ويستدرك ما فاته ويلحق بالركب الذين يعملون في طاعة الله عز وجل ويتقربون إلى الله عز وجل بالطاعات، فإذا وجد من نفسه شيء عرف ما الذي يكفر ذنبه وأحسن كما أساء. فإذا كانت ذنوبه متعدية إلى الخلق أحسن إلى الخلق في حسنات متعدية، وإذا كانت ذنوبه متعلقة بغيبة ونميمة أحسن لمن اغتابهم وتكلم فيهم بغير حق، وإذا كانت متعلقة بمظالم رد المظالم إلى أهلها، وإذا كانت متعلقة بنشر بدعة وضلال دعا الناس إلى الخير والهدى كما كان يدعوهم إلى البدع والضلال وهكذا. فالإنسان محتاج إلى تعلم هذا الباب وهو تكفير الذنوب والخطايا حتى يسلم من شر ما وقع منه وما صدر منه في زمن الفترات أو ما هو شبيه بها من أزمنة الجهل التي يتعرض لها الإنسان في نفسه، خاصة في هذه العصور في هذه الأزمان التي كثرت فيها الشبه والبدع والضلال وكثر دعاة الشر والفتنة وكثر المتحدثون في العلم بفقه وبغير فقه، فقد يقع كثير من الناس في حبائل هؤلاء وفي ما يزينونه له من الأعمال، فهو محتاج إلى أن يستدرك ما فاته من التقصير بالعلم والتفقه وباتباع السيئات الحسنات، وأن يتعلم المكفرات التي يكفر بها ذنوبه حتى يكون سليما صافيا الصحيفة من الذنوب والخطايا، وأن تكون صحيفته سليمة من الخطايا والذنوب بما يقدمه من الأعمال التي يكفر الله عز وجل بها عنه. نسأل الله التوفيق للجميع وأن يتوب علينا جميعا وأن يرزقنا إخلاص في العمل والسداد في العمل وفي السنة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هذه إذا نظرنا إلى الحديث وإلى معنى الحديث، فإذا كان قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فإن هذا استغفار مع التوبة. فإذا كان قال هذا وهو يستحضر الاستغفار والتوبة من الكبيرة ومن ذنوبه، فلا شك أن التوبة مكفرة للذنوب، فهذا استغفار مع التوبة، لا يرد عليه ما ذكرنا من أعمال البر، لأن الاستغفار مع التوبة لا شك أنهما مكفران للذنوب والخطايا كلها كبيرها وصغيرها إذا صحت التوبة وصدق صاحبها فيها، وكذلك صدق في الاستغفار، فإن الاستغفار دعاء قد يستجيب الله عز وجل له فيه. عظم الذنب لعظم المصيبة، الله عز وجل حكيم، ونحن لا نتألى على الله بأن نقول كل من أصيب بذنب عظيم دل على أن من أصيب بمصيبة عظيمة دل على أن له ذنبا عظيما، لا نتألى على الله ولا نعلم. فالابتلاء قد يكون رفعة للعبد عند الله وقد يكون تكفيرا لذنبه، فهذا مما لا يدخل فيه بين الله وبين خلق، ولكن نحن نعلم أن من ابتلي فصبر أن هذا دليل على أن الله أراد به خيرا، وأن من ابتلي فلم يصبر أن هذا قد يكون من زيادة في شقائه والعياذ بالله، في أنه يبتلى بالمصيبة في الدنيا وقد يعاقب عليها في الآخرة بعدم صبره. لا، هو هناك حسنات تذهب بها، لأن احنا نظرنا إلى الصلاة. الصلاة جاء في الحديث أن من أتى كاهنا أو عراه فصدقه فيما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هنا الصلاة حسنة ذهب بأجرها السيئة، فهنا السيئة ذهبت بأجر الصلاة، ذهبت بأجر الصلاة، لكن إن لم تكن هناك سيئة تذهب بأجرها فإن الصلاة تكفر السيئة ويبقى أجرها، فإذا على قدر السيئات قد تذهب الحسنة بالكلية وقد تبقى، لكن المكفرات العظيمة مثل الصلوات الخمس فإنها إن شاء الله لا تذهب بها السيئات إلا إذا كانت هناك سيئة عظيمة كالمنصوص عليها هنا، فإنه يخشى أن تذهب بأجر بعض العبادات. السلام عليكم.